ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذه الآية العظيمة جاءت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لما عاد موسى من الميقات ووجد قومه اتخذوا العجل غضبا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، إلى أن اعتذر هارون وقال يا موسى لا تفعل ذلك، كادوا يقتلونني، استضعفوني القوم كادوا يقتلونني. فدعا موسى ربه أن يغفر له ويرحمه، ثم قال سبحانه في هذه الآية الكريمة: إن وع يعني فيه إعاد وتهديد لمن عبد العجل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل، لم يقل سبحانه إن هؤلاء القوم، جاء بالموصول ليبين سبب إصابتهم بالغضب وإحلال الذلة عليهم، لأنك إذا أردت أن تبين صفة رجل لا تستطيع أن تقول هذا الرجل ثم تريد أن تبين أنه الداخل أو الخارج أو القائم أو أبوه كذا، إلا أن تأتي بالموصول. فإذا جئت بالموصول وصلته تستطيع أن تصف الرجل. قال سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل، اتخذوه أي نصبوه وجعلوه، جعلوه ماذا؟ إلها، جعلوه إلها. وهذا يفهم من سياق الكلام، ولو لم يذكر كما في الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم، نال ينال بمعنى سيصيبهم، وأصل الليل الإصابة أي سيصيبهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. هذا التهديد موجه لمن لم يتب ممن عبد العجل. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الآية التي بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأصلحوا فإن رب والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا بعدها وآمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فدل على أن من آمن منهم نجوا من هذا العذاب، وهو إحلال الغضب وإزالة الخزي عليهم، فصدر الآية إن الذين اتخذوا العجل أي لم يتوبوا كالسامري ومن تبعه، لأن فيهم منافقين وفيهم كفار، سينالهم سيصيبهم غضب، والغضب صفة من صفات الله عز وجل، وجاء القيد يعني إضافة هذا الغضب بيانه مصدره سيصيبهم سينالهم غضب من ربهم، أن هذا الغضب لا يقاومه شيء وهو من الذي خلقهم وأنشأهم وهو القادر على كل شيء، لا يستطيع أحد دفع هذا الغضب ولا ينجو منه أحد ممن لم يتب. والغضب صفة فعلية من صفات الرب، صفات الله عز وجل صفات ذاتية وصفات اختيارية. الصفات الذاتية هي التي لا تفارقه سبحانه، كالحياة والعلم وكالسمع والبصر وكالقدرة التامة، هذه صفات ذاتية أي أنها من صفات الله لا تفارقه. وفي صفات فعلية يفعلها متى يشاء باختياره سبحانه، كالكلام، الكلام صفة ذات وصفة فعل، والخلق صفة ذات وصفة فعل، والإرادة صفة ذات وصفة فعل. وهنا الغضب صفة فعل، لا يقال صفة ذات، هي من صفات الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان، هذه صفات أفعال يفعلها ربك متى يشاء وكيف يشاء سبحانه. فلما قال يغضب دل على أنها صفة من صفات الأفعال نثبتها لله سبحانه، ولا نعلم كيفيتها لكن نعلم معناها، نعلم معنى الاستواء ونعلم معنى النزول ونعلم معنى الرحمة، لكن هذه كيف تكون لا نعرف كيف تكون. ولذا لما أرادوا من ينفي الصفات وهم كثر رأوا أن الغضب معناه غليان الدم في القلب وإرادة الانتقام، قالوا لا، لا يوصف الله بذلك، والله أعلم سبحانه بنفسه، وهو الذي ينزه نفسه ويثني عليها، لا نستطيع أحد أن يثني على الله عز وجل كما أثنى عليه سبحانه على نفسه. ولما أثبت ذلك وأثبته صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة نثبت أن الله يغضب، فلما تقرأ كثير من كتب التفسير يقولون الغضب بمعنى الانتقام، أي أن الله سينتقم منهم، أن الله سيعذبهم، أن الله الانتقام والتعذيب والمسخ أثر من آثار الغضب ليس هو الغضب. وكذا إذا جاءوا في صفة الرحمة قالوا معناها أن الله سيثيبهم ويدخلهم الجنة ويرزقهم ويعافيهم، هذه كلها من آثار الرحمة ليست الرحمة. والرحمة والغضب تبقى صفتان فعليتان لله عز وجل ثابتة لهما سبحانه، لا يجوز تأويلها ولا نفيها. فيوم تقرأ في التفسير أن الغضب معناه الانتقام ليس كذلك، فنصف الله بما وصفه به نفسه، فمن أراد أن يعظم الله أكثر من تعظيمه نفسه فقد أخطأ، ومن أراد أن يشبه الله بمخلوقاته فقد أخطأ، والله سبحانه ليس كمثله شيء لا في الأفعال ولا في الذات. قل هو الله أحد، أي لا شبيه ولا نظير له ولا مثيل. الله الصمد، أي كل خلقه من لدن عرشه إلى أن تنزل سابع أرض كلهم مفتقر إليه، كلهم يسأله، كلهم يرجوه ويخافه. الصمد هو الذي يقصد في الحوائج والنائبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير في الدنيا لا في الخلق ولا في الفعل ولا في الذات. لما قالوا صف لنا ربك هل هو من ذهب أو من فضة أو من كذا، نزلت هذه الآية. الله سبحانه يغضب، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها يوم القيامة أن الناس يأتون الأنبياء نبيا فنبيا يطلبون الشفاعة، ويعتذر الرسول والنبي يقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، فيعتذرون عن ذلك حتى تظهر مكرمة نبينا صلى الله عليه وسلم فيسجد فيشفع. فالغضب نثبته صفة فعلية لله سبحانه. قال موعدا لهؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. هذا الغضب غضب لحقهم، وهو القتل وهو التشريد وهو إبعادهم عن دخول الأرض المقدسة، وحصل ما حصل لهم والله أعلم بما حصل لهم. فقال موعدا سبحانه سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، أما في الدنيا سيذلون. والذلة معناه صغار وضيم يلحق بالمذل يعجز عن دفع ذلك عن نفسه فيهان ولا مكرم له، ويضام ويعامل بالخسف والذلة فلا ناصر، لا هو يستطيع الدفع ولا غيره ينصره. هذا معنى أن فلان ذليل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ويظهر هذا على العينين ويظهر هذا على حالته كالمسكنة وغيرها. فأخبر سبحانه أن هؤلاء سينالهم ذلك. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بهذا الوصف المخيف، اسمعوا يقول سبحانه وكذلك نجزي المفترين. المفتري الذي يقول الكذب عن عمد وينسبه لغير من قاله أو فعله، ويقال فلان مفتري هو كاذب وكذاب، لكن أبلغ من ذلك أنه يتعمد ذلك ثم ينسبه إلى من لم يقله ولم يفعله. قال وكذلك نجزي المفترين. هؤلاء افتروا لما اتخذوا العجل، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي إلهه وذهب يبحث عنه، فجعلوا هذا إله، جعلوا هذا المصنوع لابن آدم عجل يعجز أن يتصرف لا ينفع ولا يضر من الحيوانات اللئيمة، فجعلوه إله وافتروا على الناس أنهم يعبدوه ونسبوا أن هذا هو إله موسى، فما أعظم هذا الافتراء. فقال سبحانه وكذلك نجزي المفترين، ما قال وكذلك نجزي هؤلاء على افترائهم، قال وكذلك نجزي المفترين. فيدخل في هذا عموم عجيب يشمل كل من افترى على الله شيئا لم يجعله سبحانه لنفسه ولم يقله ولم يتصف به. فمن قال من قال كذا وكذا 20 مرة أو 1000 مرة له من الأجر كذا ونسب هذا لرسوله فقد افترى على الله الكذب. ومن زعم أن بدعة تقرب إلى الله عز وجل ويعلم الناس أنها لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولم يندب الناس إليها فقد افترى على الله الكذب. والله عز وجل يقول وكذلك نجزي المفترين. فمن أفتى أن التصرف في الأموال الربوية جائز وأن موالاة أهل الكفر جائز وأن كذا وكذا افترى ويعلم أن هذا لم يبح الله بحال من الأحوال فقد افترى على الله الكذب. فما جزاؤه؟ جزاؤه ما وعد الله، ما توعد الله به عابد العجل، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ولذا يقول سفيان بن عيينة ليس صاحب بدعة إلا وهو دليل، لا بد أن يحلق الذلة. فتجد إذا دخل كالمتلصص وإذا نظر إلى الناس كالخائف، وإذا تحرك لا يتحرك إلا وهو مضطرب، وكذلك من افترى على الله الكذب يحصل له هذه الذلة وسيجد غضب الله عليه. فهذه الآية عجيبة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فمن صنع ريموت من بني آدم يتحرك لأجل أن يضاهي خلق الله فقد افترى على الله الكذب وسيلحقه ذلة. ومن قال أنا أحول النحاس إلى ذهب فعمل ما عمل وأخرج للناس ذهبا مغشوش فقد افترى على الله الكذب وسيلحقه ذلة. ولذا تجد السحرة من أذل الناس. والذين يروجون النقود على أنها هي التي أنها من فضة أو اللي هي تتروج على الناس فيسلب أموالهم، أو ينسب أن هذا القول أو أن هذا الكتاب من أقوال أهل العلم وليس من أقوال أهل العلم، أو يعمل ما عمل، فإن هذا سيدخل في هذا الوعيد في قوله سبحانه: وسنجزي كذلك نجزي المفترين. الكاف للتشبيه، أي والتشبيه بمعنى مثل، أي مثل تلك العقوبة التي حلت على متخذ العجل ستحل على من افترى على الله أمرا ونسبه إليه. هذا واضح إن شاء الله. ثم قال سبحانه: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، ما قال وأصلحوا، مع أن سائر الآيات في الذين عملوا ما عملوا من سيئات، فإن الله عز وجل قال بعدها: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات. تجد هذا كثير في كتاب الله في الآيات تبين أن من عصى وأجرم وأخذ بالذنب والحوب فإنه إذا تاب إلى الله وأصلح فإن الله يتوب عليه. إلا في هذه الآية قال وآمنوا، لأنهم خرجوا عن الإيمان إلى كفر، فلا يقبل منهم الإصلاح دون إيمان. قال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فيه ترجية وفيه فتح باب أمل لكل من عصى الله عز وجل، أن مغفرته تسع ورحمته تشمل كل أحد، فاستغفروه وتوبوا إليه فإنه يقبل ذاك منكم سبحانه وتعالى. وهذا شأن منهج الله في كتابه، فإن قل ما يأتي آية وعيد إلا وترى بعدها آية رحمة ورجاء. ولو تتبعت كتاب الله لوجدت ذاك مملوء. اسمعوا قوله سبحانه في حق المعتدة عن وفاة والمعتدة عن طلاق مبتوت. ايش معنى طلاق مبتوت؟ يعني طلاق لا تحل هذه المطلقة لزوجها حتى تتزوج زوجا آخر، فهذه يجوز خطبتها، أما الرجعية لا، ملك للزوج حتى تنتهي عدتها. فالله عز وجل ذكر في حق من اعتدت عن وفاة أو طلاق مبتوت أنه يحل لك أن تعرض بخطبتها ولا يجوز لك التصريح بذلك. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. اقرأ الآيات. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن المعروف والله غفور رحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم, ولا جناح عليكم يعني لا إثم, ونفي الإثم الجناح يعني الجواز. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض جائز لكن التصريح لا يجوز. أو أكننتم في أنفسكم أو أضمرتم في أنفسكم شيئا من المحبة والميل والرغبة في زواجها ولا جناح عليكم. فما كان من خطاب وما حدثت به النفس فإن الله رفع عنه الجناح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن. الله يعلم ذلك والقارئ يعلم أن الله يعلم ذلك. إذن فما فائدة قوله علم الله أنكم ستذكرونهن؟ يعني لو حصل في أنفسكم ميل ورغبة شديدة فذاك معفو عنه لأن الله يعلمه. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. لكن حرف استدراك, والاستدراك يكون من أمر عام شامل, فتريد هو كالاستثناء, فتريد إخراج هذا الأمر من ذاك الأمر الذي فيه نوع شمول. فلما قال سبحانه علم الله أنكم ستذكرونهن إما بالاسم أو التعريض أو غير ذلك, فلما ذكر سبحانه أنه لا يجوز الخطبة إلا بالتعريض وأن ما جال في خاطركم معفو عنه, فلا تظن أن لما قال علم الله أنكم ستذكرونهن الذكر لا يكون إلا باللسان. فلان مات عنها زوجها وفلان طلقها زوجها البتة وهي جميلة وأنا أرغب فيها ذات مال وذات حسب ولكذا وهي قريبة, يأتي بهذا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. لكن استدراك من ذلك الذكر, فإن ذكرتموهن لأحد أو ذكرتموهن لأنفسهن لا تواعدها سرا. السر بمعنى النكاح, لا تواعدها على نكاح. هذا زيادة في هذا أحسن, أنا يعني أصح الأقوال ولا فيها أقوال كثيرة. لكن لا تواعدها سرا أي لا تصرح لها بالزواج والنكاح, ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله, بمعنى لا تعقد عليها إلى أن تنتهي عدتها. فنفى نهى عن التصريح ونهى عن العقد أثناء العدة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه, احذروا عقابه حين تأتون بتصريح في الخطبة, واحذروا عقابه أنكم تنكحوهن قبل وفاء العدة, واحذروا عقابه أنكم تتولون أمورا لا يبيحها الله ولا يجيزها. فقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه, ثم قال سبحانه واعلموا أن الله غفور حليم. ذكر المغفرة والحلم بعد التحذير والتخويف. وهذا اعلموا أن الله غفور فيما يصدر منكم من حركات من غير تصريح، واعلموا أن الله رحيم بكم لو كان ما جال في أنفسكم ومن ذكرهن وعجل لكم العقوبة لما بقي أحد منكم، لكن يرحمكم ويسر لكم أموركم. وكذلك سائر الآيات لو تمعنت فيها لوجدت أن الله سبحانه يذكر بعد كل عقوبة ما فيه فتح رجاء وأمل للمؤمنين. قال سبحانه: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا. تابوا وآمنوا. التوبة أن تقلع عن المعصية، لأن معنى التوبة الرجوع، لأن عامل المعصية والإثم هرب وخرج عن الله سبحانه وتعالى. تب ارجع إليه، والرجوع إليه يشمل تركك تلك المعصية، ويشمل ولا بد كذلك من الندم على فعل تلك المعصية، لأنه لو كان القلب مشتاق والرغبة باقية فالتوبة كذوب ليست صادقة، فلا بد أن الإنسان يشعر بندم على ما فعل ويشعر كذا ويترك ذاك الفعل. ثم قال: والذين عملوا السيئات، أي جميع السيئات لا تخص عبادة العجل، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وفيه فتح باب الرجاء لكل من ارتكب سيئة أو معصية، كما قال سبحانه: هؤلاء الذين تابوا، ذكر في سورة البقرة أن الله عز وجل اشترط في قبول توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، ما قال توبوا إلى ربكم، إلى بارئكم، البارئ غير الخالق وغير المصور وغير الموجد، البارئ الذي يخلق فيفصل ويميز، فصل الأنواع وميز بعضها عن بعض، وميز الخلق الواحد في أشيائه في الصنعة والكيفية والشكل، فاليد ليست كالرجل وعملها ليس كعمل الرجل والسمع ليس كالبصر. وهذا معنى البرء، لأن البرء قد يكون معناه التفصي والخروج عن الشيء، وقد يكون بمعنى التمييز، وهنا بمعنى التمييز والفصل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا، هو معناه كل واحد يطعن نفسه، أي ففعلوا ذلك. وفي التفسير ذكرنا ما حصل، والله سبحانه وتعالى اشترط قبول توبة هؤلاء أن يكون لهم ذاك الفعل. والله عز وجل توعد لمن افترى ذاك الوعيد، وذكر في آية أخرى في قوله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلح أي لا يستطيع أن يصل أمله، ما يحقق أمله. الفلاح هو الرسوب والفشل، أما من نجح في مسعاه فيقول قد أفلح. فالله عز وجل ذكر هنا أن مفتري الكذب على الله عز وجل فاشل في أموره كلها لا تتحقق، وهذا جزاء آخر، نسأله سبحانه التوفيق والسداد. قال هنا في هذه الآية: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمهم الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك هذا الشاهد ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعدها وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. هذا الدرس نختم به هذه المجالس المباركة في هذا الشهر، وإن أحيانا الله وإياكم نلتقي بعد الحج، لأن الحرم سيمتلئ والمواقف صعبت على كثير من الطلبة، فإذا جئنا بعد الحج إن شاء الله استأنفنا دروسنا، نسأله التوفيق والعافية ويرزقنا الإخلاص والعمل. نعم. يقول السائل: هل كانت حادثة العجل في التيه أم بعده؟ أنا إيه؟ حادثة العجل، اتخاذهم العجل.